الاعتداء الإيراني على أربيل انتهاك سافر للسيادة العراقية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاهو القرداغي. سنناقش في هذه الحلقة بالتفصيل أسباب وتداعيات ونتائج القصف الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، والذي كان بأكثر من 11 صاروخ باليستي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مناطق سكنية، إضافة إلى قناة فضائية ومبنى تحت الإنشاء يعود للقنصلية الأمريكية داخل مدينة أربيل. بينما كان العالم منشغلا بتداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا ونتائجه الاقتصادية والسياسية والأمنية، تعرضت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بعد منتصف ليلة السبت على الأحد إلى هجمات صاروخية عنيفة نفذها الحرس الثوري الإيراني انطلاقا من الأراضي الإيرانية. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على عدد من المناطق في أربيل، وقال إن الاستهداف كان لمقر استراتيجي لمؤامرات الكيان الإسرائيلي بصواريخ دقيقة. بينما نفت حكومة إقليم كردستان العراق وعلى لسان مسؤوليها وجود أي مراكز أو مواقع سرية لإسرائيل أو لدول أخرى داخل مدينة أربيل، بل أكدت على وجود قنصليات وممثليات رسمية لدول العالم في أربيل تعمل بصورة قانونية وواضحة، كما أعلنت عن استعدادها لاستقبال أي وفد من بغداد للتأكد من عدم وجود أي مراكز أو مواقع سرية تعود لإسرائيل داخل أراضي إقليم كردستان العراق. واستهدف الهجوم مدينة أربيل ب12 صاروخا باليستيا وفق بيان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الذي أكد أن الصواريخ جاءت من الخارج العراق واستهدفت مناطق سكنية. وقد سبق لقيادة الحرس الثوري الإيراني بأن توعدت بالانتقام لمقتل عقيدين قتلا شرق العاصمة السورية بضربات صاروخية إسرائيلية على مخازن السلاح والذخيرة، كما أن الهجوم الأخير هو الاستهداف الثاني الذي تعلن إيران مسؤوليتها رسميا عنه بعد هجمات شنتها بالصواريخ بعيدة المدى على قاعدتي عين الأسد في الأنبار والجناح العسكري في مطار أربيل الدولي في يناير عام 2020، وذلك بعد 6 أيام فقط على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري في بغداد بغارة أمريكية. وتوالت ردود الفعل وبيانات الإدانة والاستنكار، حيث اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق نيتشيرفان بارزاني أن استهداف أربيل سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق. كما ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزراء للأمن الوطني لبحث الاعتداءات بالصواريخ الذي استهدف أربيل انطلاقا من الأراضي الإيرانية. واعتبر المجلس في بيان أن ذلك يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، فضلا عن كونه انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية. كما استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الصاروخي الأخير. تمتلك إيران خيارات كثيرة لاستهداف المصالح والأراضي الإسرائيلية سواء من خلال سوريا أو لبنان، ولكن يبدو أن اختيارها لمدينة أربيل العراقية هي بسبب اعتقادها ويقينها بأن الأطراف العراقية في بغداد عاجزة عن إصدار موقف رادع للسلطات الإيرانية تمنع تدخلاتها الخارجية، وخاصة في ظل الخلافات والمشاكل الداخلية التي يعاني منها العراق، إضافة إلى أن اختيار أربيل بالذات يعود بسبب الخلافات السياسية بين السلطات الإيرانية وخاصة الحرس الثوري الإيراني والقيادة السياسية في إقليم كردستان العراق، الذي يبدو أنها لا تريد أن تخضع للجانب الإيراني، إضافة إلى تقديم أربيل نموذج مميز في الإدارة والحكم مقارنة بباقي المناطق العراقية التي تخضع لسلطة الميليشيات والتي تعاني من الفقر والبطالة والفساد والمخدرات بسبب ميليشيات إيران الولائية. ومن المعروف أن إيران تمتلك العديد من الميليشيات داخل العراق، والتي كان من الممكن إرسال رسائل سياسية عن طريقهم لأطراف محلية وإقليمية وخارجية، ولكن قيام إيران بصورة مباشرة بإطلاق هذه الصواريخ وبهذه النوعية والكمية يدل على أنها أرادت إرسال عدة رسائل لعدة أطراف محلية وإقليمية وخارجية عن طريق هذا الهجوم الصاروخي العنيف على أربيل. فمن الناحية الداخلية أرادت إيران أن ترسل رسالة واضحة لمقتدى الصدر، وخاصة أنه يقود مشروع الأغلبية الوطنية ويريد أن ينهي حالة التوافق الذي كان عليه العراق منذ 2003، والذي سمحت لميليشيات إيران بالتغلغل داخل الدولة العراقية واستنزاف ثروات العراق. ومن المعروف أن مقتدى الصدر يعتمد في تحالفه الجديد الذي يريد تكوينه وتشكيل الحكومة القادمة بناء عليه يعتمد على العنصر السني وأيضا الكردي متمثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل. وبلا شك أن الرسالة واضحة لحلفاء مقتدى الصدر عن طريق تحذيرهم من الاستمرار مع مقتدى الصدر في هذا المشروع الذي يبدو أنه سيؤثر بشكل مباشر على المصالح القومية الإيرانية داخل العراق. وبالتالي فإيران تريد أن ترسل رسالة لمقتدى الصدر ولحلفائه في العراق بخطورة المضي بهذا المشروع والعودة إلى مشروع المحاصصة وتوزيع الحصص بصورة متساوية داخل الأطراف السياسية بغض النظر عن نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية داخل العراق. ويؤكد ذلك تغريدة مقتدى الصدر الذي أكد بعد الهجوم أن أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان، وأيضا طالب بتسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج على هذا الهجوم الصاروخي على أربيل، ما يؤكد التوقعات بأن الرسالة الإيرانية كانت موجهة أيضا لأطراف داخلية عراقية وخاصة حلفاء الصدر وتشكيل تحالفه الجديد الذي قد يشكل خطرا على ميليشيات إيران داخل العراق. أما إقليميا فقد ربطت الكثير من وسائل الإعلام الإيرانية الهجوم على أربيل بأنها انتقام للاستهداف الإسرائيلي لعناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية، حيث أكدت الكثير من الوسائل الإعلامية الإيرانية أن هناك مراكز إسرائيلية قد تم تدميرها داخل أربيل، ولكن يبدو أن الخبراء متأكدون من أن الطرف الإيراني يستخدم هذه الحجة لتبرير هجومه على أربيل باعتباره تجاوزاً وانتهاكاً صارخاً على المصالح العراقية وعلى سيادة الدولة العراقية. ولكن يحاول الطرف الإيراني أن يبرر هذا الهجوم بحجة تواجد مصالح إسرائيلية، وبالتالي يخفف من ردات الفعل العراقية على هذا الهجوم الأخير. كما أن هناك من يربط بين هذا الهجوم الإيراني المباشر على أربيل وبين المفاوضات النووية الجارية بين الطرف الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، حيث يرى الكثيرون أن عرقلة وتوقف هذه المفاوضات أدت إلى إيران بإرسال هذه الرسالة مجددا، وبأنها قادرة على تهديد المصالح الأمريكية داخل العراق ليس فقط في بغداد والأنبار بل حتى في أربيل الذي يشهد أمنا وأمانا نسبيا مقارنة بباقي المحافظات العراقية. وبالتالي أرادت إيران مجددا أن ترسل رسالة واضحة بأنها ليس لديها خطوط حمراء داخل العراق وبأنها قادرة على استهداف كل المصالح الأمريكية والتواجد الأمريكي سواء بطريقة غير مباشرة عن طريق الميليشيات والقصف الميليشياوي أو عن طريق مباشر من خلال قصف هذه المناطق انطلاقا من الأراضي الإيرانية. وللمزيد حول هذا الموضوع نناقش الدكتور هردي مهدي ميكا مدير مركز كردستان للتوثيق والدراسات الأكاديمية بجامعة السليمانية في إقليم كردستان العراق، ونسأله أولا عن أسباب ودوافع إيران من قصف أربيل ولماذا اختارت أربيل وطبيعة ونوعية العلاقات بين إيران وإقليم كردستان العراق وخاصة في الفترة الحالية والمستقبلية كيف ستكون؟ طبعا هناك دوافع عدة لاستهداف أربيل من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما قبل أن نوضح استهداف أربيل لازم أن نوضح التاريخ التعامل أو مستويات التاريخ التعامل والسياسة الخارجية تجاه الإقليم الكردستان من زمن حركة تحرير كردستان حتى الآن. هناك ثلاثة مستويات أساسية أو ثلاثة خطوات أساسية لتعامل إيران الخارجية تجاه الإقليم كردستان. السياسة الخارجية الإيرانية في خطوته الأولى في سبعينات والتسعينات، يبدأ من في سبعينات والتسعينات تجاه الحركة التحررية الكردية وممارسة الحكومة الإيرانية أو الثورة الإسلامية الإيرانية كدولة حليفة مع حركة التحررية الكردية. وفي هذا المسار هناك حقبة تاريخية مليئة مشتركة بعمليات وتحالفات ومساعدات المشتركة بين الطرفين وإنجازات طبعاً، وطبعاً هناك سلبيات وإيجابيات في هذه الخطوة. أما الخطوة الثانية يبدأ بعد سقوط صدام حسين وسقوط حزب البعث العراق في حزب البعث في العراق. إيران يرى أو تريد الإقليم كردستان جزء لا ينفك من القوى الموالية لدولة إيران، ويريد من حكومة الإقليم أن يتابع سياساته أو تتابع سياساته، ويريد الجناح الشمالي لمساعدة الجناح الجنوبي الشيعي، يعني جناح الكردي لمساعدة الجناح الشيعي لتضعيف السنة وبناء العراق تحت غطاء إيراني بالقوى الموالية. أما الخطوة الثالثة يبدأ من بعد ظهور داعش وخاصة بعد أحداث 2017 وهجوم قوات العراقية لمناطق متنازع عليها بمساعدة إيراني طبعا وبمساعدة الشخص القاسم السليماني. نحن نشاهد تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه حكومة الإقليم الكردستان، لأن إيران تخشى من الإقليم، من حكومة الإقليم، وتخشى من حركات الإقليم الكردستان من بعض النواحي، وبسبب التغييرات الإقليمية والسياسية في المنطقة. مثلا إيران ينظر إلى إقليم الكردستان أو أربيل من ناحية الجيوسياسية والجيوإيكونومية، لأن الإقليم الكردستان منطقة مهمة للتجارة والاقتصاد والأمن الإيرانية. ويرى تحركات الإقليم من السنوات الأخيرة تهديدا للأمن والاقتصاد الإيرانية، خاصة مشاركة إقليم الكردستان في خريطة الطاقة في المنطقة، ويتشكل هذه الخريطة من كل من قطر وتركيا وإسرائيل. وإيران طهران يخشى من أن يدخل إقليم الكردستان لهذه الخريطة، وفي طويل الأمد تهديدا للاقتصاد والسياسة الأمنية الإيرانية. وانطلاقا من هذه المعطيات والمعلومات التاريخية، نسأل أيضا عن الآثار والنتائج لهذا الهجوم سواء على أربيل أو على العراق بصورة عامة. بالنسبة لي أعتقد أن هذه العملية خطوة إيرانية جديدة للسياسات الخارجية تجاه الإقليم الكردستان، وتطور خطير بالنسبة للسياسة الإيرانية تجاه الإقليم، لأن العمليات السابقة وهجمات المشابهة لإقليم الكردستان ولأربيل خاصة في السنتين الماضية قاموا بها ميليشيات الموالية الإيرانية في العراق، وهذه العمليات قاموا بها الميليشيات الموالية. أما الهجمة الأخيرة في الأسبوع الماضي تبنت الحكومة الإيرانية وحرس الثوري الإيراني رسميا. هذه تطور خطير ويشبه بإنذار، تشبه بإنذار خطير لطهران لإقليم الكردستان، لأن تحس إيران أن المعادلات الأخيرة والتغييرات الإقليمية والدولية بعد حرب أوكرانيا الروسية يمكن أن يتجه إقليم الكردستان إلى الغربيين أو إلى تركيا خاصة وبعدين إسرائيل. طبعا العملية قامت إيران بها تحت غطاء وجود مركز بين قوسين، وجود مركز إسرائيلي في إقليم الكردستان، لكن الاستهداف يعني هذه العملية ليس استهداف لإسرائيل، بل استهدفت العملية أربيل ورسالة لحكومة الإقليم الكردستان. وأخيرا، كيف يمكن للعراق أن يرد على هذه الهجمات، أو كيف يمكن وضع حد للتدخلات الإيرانية السافرة التي من الواضح أنها تجاوز على السيادة العراقية؟ وما هي الخطوات المفترض اتخاذها لتقليل هذه التدخلات أو التجاوزات الإيرانية على العراق وسيادة العراق؟ الهدف الأصلي هو الأربيل وليس تل أبيب. يعني مع العلم يعني إيران يقول أن المركز الإيراني مركز إسرائيلي موجود في أربيل، مع العلم الإسرائيل موجود في كل دول المنطقة، موجودة ومراكزه ونفوذه وهيمنته في كل دول المنطقة موجودة ونحن نشاهدها، حتى موجود في داخل إيران، مراكز إسرائيلية وخلايا النائمة الإسرائيلية موجود في مناطق إيرانية حساسة من داخل إيران، من ضمنها مراكز النووية كما شاهدنا في سنوات الماضية سرقت ونقلت وثائق نووية كثيرة وأوراق البحثية السرية لملف النووية الإيرانية إلى تل أبيب من قبل خلايا النائمة الإسرائيلية. فنحن نريد أن نقول أن الهجمة الأخيرة الإيرانية لأربيل هدفها أربيل بنفسها، مدينة أربيل بنفسها وإقليم الكردستان وليس الإسرائيل، لأن يعني إيران ما تجرؤ أن تهاجم على المصالح ومراكز إسرائيلية. مثلا هناك هجمات كثيرة في إسرائيل من قبل إسرائيل على مصالح الإيرانية في سوريا وفي العراق وحتى من داخل إيران، أما إيران ما تجرؤ على ما جاوبوا هذه الهجمات، لأن هذه الرسالة رسالة لأربيل وليس لآخرين. أما بالنسبة لحد حدود السلوك الإيراني تجاه الإقليم وتجاه العراق على العموم، يعني يمكن إذا انتصرت التحالف البارزاني الصدري وحلبوسي يمكن أن وضع حدا لسلوك إيران في المستقبل، طبعا مع رعاية المتغيرات الأقليمية والدولية. حسب الرأي هذه العملية الإيرانية تجاه الإقليم خطوة باتجاه خاطئة، ويشجع الإقليم لكي صار أذربيجان الجديدة في منطقة الغربية لإيران، وإبعاد واستبعاد الإقليم أكثر من السابق للحكومة الإيرانية وإقليم وسياسات الخارجية الإيرانية. وعلى الرغم من أن الهجوم والاستهداف الإيراني هو انتهاك واضح وصارخ للسيادة العراقية، واعتراف إيراني بأنها هجمت على مناطق عراقية داخل إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إلا أن قادة الميليشيات والفصائل الموالية لإيران في العراق حاولوا تبرير الهجوم، حيث صرح مسؤول محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني أن القصف على أربيل بالصواريخ هو رد طبيعي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قدمت شهداء 2 في سوريا، بينما اتهم الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي أربيل باستقبال مجاميع من الموسات، ما يعطي الحق لأي طرف باستهدافهم وإنهاء وجودهم غير المشروع، في إشارة إلى تأييده للهجمات الإيرانية. أما السفير الإيراني في بغداد، وعلى الرغم من رؤيته حجم الاستنكار والإدانة الداخلية لهذا الهجوم، فقد أكد أن الهجوم على أربيل ليس استهدافاً للسيادة العراقية، بل كانت ضد قاعدة ومركز تجسس إسرائيلي كانت تتحرك ضد أمن الجمهورية الإسلامية في إيران. ويبدو واضحاً من خلال مواقف وكلاء إيران داخل العراق، وخاصة عدم صدور أي موقف إدانة أو استنكار من قبل الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية التي تجمع القوى الموالية لإيران داخل العراق، يبدو واضحا أن الطرف الإيراني يدرك جيدا أن بغداد لا يمكنها أن تجتمع على صوت واحد لإدانة التدخلات الإيرانية داخل العراق، وخاصة أن هناك أطراف عراقية ملكية أكثر من الملك، وتدافع عن الهجوم الإيراني أكثر من الطرف الإيراني، وتبرر لها وتقوم بالتحريض المستمر على إقليم كردستان العراق وعلى كافة الأطراف الوطنية التي تحاول بلورة مشروع وطني جامع يقوم على استقلال وسيادة العراق بعيداً عن التدخلات الخارجية وخاصة التدخلات الإيرانية. يحذر الكثير من الأطراف من تكرار هذه الهجمات، وخاصة التي انطلقت من إيران على إقليم كردستان العراق، وآثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية السيئة التي تنعكس سلبياً على التطور والعمران الموجود داخل الإقليم والذي يحلم به كل المواطنون في العراق، حيث أن استهداف أربيل يعتبر استهدافاً للعراق والعراقيين، واستهدافاً لنموذج مميز تم بناؤه بعد 2003 ويحلم العراقيون بتكراره في باقي المناطق العراقية. ولكن الهجوم الإيراني بهذه الصورة يؤدي إلى إضعاف التطور والعمران داخل المدينة وداخل الإقليم بصورة عامة، وتحولها تدريجياً إلى محافظة أو إقليم فاشل مثل باقي المناطق التي تتدخل فيها وكلاء إيران وينتشر فيها البطالة والمخدرات وينفر منها رؤوس الأموال والتجار بصورة تدريجية. إلى هنا انتهينا من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. تحدثنا فيها عن تداعيات وآثار الهجوم الإرهابي الإيراني الأخير على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وآثاره السلبية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.